يقول أنه يعمل عند شخص في منزله يبني أي بناء، والشخص يملك مخمرة ومدخوله الوحيد هو ذلك، مدخول الوحيد هو المخمرة. هذا العمل لا شك أنه حرام، يعني المخمرة بيع الخمر وكونه يكتسب مخمرة ويبيعها هذا حرام باتفاق بإجماع، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. وهذا الشيء الذي يبيعه في الحقيقة ليس محترما، ليس محترما، ويعني كسره وإتلافه ليس فيه غرامة لأنه ليس منتفعا شرعا. وهذا قد قال به غير واحد من العلماء، قال مالك رحمه الله وغيره: لو جئت إلى آلة معازف موسيقى فكسرتها لا تضمن ولا تكلف شيء، هذا من أصل. وإن كان الأمر الآن لابد من أن يكون هذا يعني يقوم عليه نظام خاص، هي نظام الحسبة، نظام الشرطة، الشرطة والحسبة هو واحد، فذاك الذي يلزمه أن ينكر هذه المنكرات المحرمة ليس لأحد الناس. لما؟ لأنه تغير الزمان، الزمان غير زمان، ممكن يسأل حسين فيروح يكسر له المخمرة، قال ليش بيع الحرام، أنت ما وش بيع الحرام، أنت راك تسلم بينك وبينه شيء، لذلك ما بينتهم شيء لا ينتبه لي أصلا. فهذا يخلينا ماذا؟ ننظم أمورنا. هذا إنكاره باليد والتغيير هذا إنما يكون لنظام خاص، وغيرهم ما عليه إلا التنبيه والنصيحة والبيان والإرشاد والتذكير والتعليم وتفطينهم ونحو ذلك. فالأصل أنه لا يجوز له هذا البيع وهذه المخمرة. نسأل تعالى يهدي، نسأل تعالى يهدي وأن يجيب دعاءنا في هذا الوقت المبارك، فينزل رحمة على قلبه ويتخلى من هذه المخمرة وما بها، وأن يعوضه الله عز وجل أكثر مما عنده ويغنيه أكثر من غناه، ويترك هذا الحرام. ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، هذا شيء مقطوع به، هذا شيء مقطوع به، ولا يمتلي فيه أو يشك فيه إلا ضعيف ناقص الإيمان. فنسأل تعالى يهدي، صلى الله تعالى يهدي صاحبه. أما أنت البناء فأنصحك أن توقف عليه، ما أخذته من مال وما هو لك عليه دين تأخذه، لأن عملك حلال، أنت تبني بناء، لست تبني له مخمرة أو مرفق من مرافق المخمرة، تبني له بناء يؤويه ويؤوي أهل بيته، والبناء جائز وأخذك المال عليه جائز. فإذا كان أخذت مال فهو لك حلال، وإن كان لا تزال تطالبه يعني تسأله ولك لا عليه دين فخذ مالك، لكن توقف لا تعمل عنده، وبين له أنه لأنه يعمل في المخمرة لا أبنى، فمالك حرام وأنا أتعفف عنه وأترفع، وادعو الله تعالى أن يهديه، وادعو الله له تعالى أن يهديه.